وقول الله تعالى هذا كتاب الحيزة وهذا كتاب ده آيات باريخ إمام بخاري رحمه الله متعلق شيء آيات مين كنا الكتاب باب ده فرا بيات بيشوي ده خير باريخ آيات نغلطة ويسألونك عن المحيز يتونا فسنا كو ده خير متعلق محيز بلا ده خير سردا يعني كي بدا واحد من الوقت يتركي بمسرة كنا يتركي كون متعلق كي هو أظل ده غمجيدو دا ضرر دا فاعتذر النساء المحيض تو سے باقی سے بھی بیول نہ کرا یعنی دی جما با سکے تھا فی المحیض دی حیض پہلات سے ولا تقربوهن حتی یطهرن حتی چی پوکشی و اذا تصارنا چکل پوکشی فاتوهن من حیث امرکم اللہ بری درسیتا ایک مکان نا چی کم مکان تا تھا اللہ پاک امر تو سکر دا اللہ پاک تا وابین خاص دی اللہ پاک تا متدین خاص دی باب كيف كان ابو الحيزه باب كيف كان ابو الحيزه وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات ادم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيز على بني اسرائيل قال باب كيف كان ابو الحيزه يا حيز اها سرنج شو سرنج ده حيز دي شو ده ودا باب فدي اي فدي النبي صلى الله عليه وسلم فقول ده هذا شيء كتب الله على بنات ادم ده غير حيز ده حيز چه علا پکر ده آدم پلیل ابو نزاد مقرر کرده اول سارل مقرر ده وقال بعضم زن حلقه كان اول ما ارسل لحيز على بن اسرائيل ابن مسود ره بيتا ده عائشة ره بيتا چه اول ما ارسل لحيز على بن اسرائيل اولا دال چه ده حيز کن ارخلوس كايشو آبا بن اسرائيل بي بابو ده حيز ارخلوس كايشو اول ما ارسل لحيز اول ارسال لحيز امام مزريادا اول لحيز ارسال صورت بن اسرائيل بن الشيبي دي يعني ما يكي فدينا مخطا خيز نو دا اسرائيات دا كره بابو ندا غرب الفوا دا قال ابو عبد الله امام بخاري فرمائي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر بلو صلى حديث النبي اكبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث اغا دير دا سمعت اغن بتابر شمل دا اغا دا في كتنا یہ دی بی خلیہ خپل دروند کنا بنی فریلہ بندا دا په نظرای بندا دا په پټوله خلک پټوله بندا کنا هاغه څه کته بل ولا بنات علم دا نه سم کوي دا او دا بل کړه نو کوفتا دا عبد الله بن مسعود کنا کوي دا فردا اول ما سلا یا حدیث نبی اکبر انا به سم حادثه اخر ورت اخلاق تا اپه دې مو کوفله مقدم ده کته دا نه سم کوي کنا ده بنا يا خليفة بن خليفة بن نور فعارك بني ده ده خبره شعوال وقت خليفة بن خليفة بن أرخوا سوا جاتنا ويكي بني ده بني سرية شوية ده بل مزيطة وقتنا جمعتيتا بكنا دي سيسة بزرقال مدينة كنو هم ده سرات شويكو يسرطة بدي ده رجنه Oda, cik cik pan kami jadi kini, akan ini kita pada baru ini sudah hal kita pada dalam la, kami dekat ada kita ini, dah tu kita kami jadi kini kita sedih ini dekat kita, dengan kecik akan jadi dekat kita, cakar di ini ini kalau ada itu, tu sok sih kita tu ini dekat kita, jika dia ini sini ini dekat kita, kalau mesti kita dah tu yang rumah kita tu tergak besar kerana, dia perlu jaga kerana pada ini boleh dah hilir cakap semua. ا خیت بیرای خو بیر مدو ته فیشی انما ویله د سیمه د خلک کی باندې جماعت د جنت لیکن خی بیر غلو په دې طریقه باندې یو څه فرق د لاته کومه ګونه چې ذکره خو هغه کې چې کر خی د پروفیسور زړه له دې تصدیق کړه دا چې خی د اول نه وو ها ځین څه بدل ولا بنات ادم دا ذکر ادم ته ټول ویله د لاته د مقرره کړه دا بلکې زړه یې راځي اگر اگر کا زیتا چیزی بھی حوال چکل ہے نا آدم ایسان سرا کلا غرم نیو خدا بیا دو پا دے خیش مبتلا سلا ای وقت نکل پا دے خیش مبتلا سلا چی روگلا دے دے خیش بلا جدا نگال اوان نکنا دے تو نکنا بلدہ بھی چکینا میر کو کلا اوان ایگا کلا گولا دا حلی دا سبری سبری بندر روگلا دا بخش ایدن روگ خوپا بلی سبری بندر دیدش کی ویر زیوک سو بابا غلط شو كنا パタリカリカラサゾファラパタリカリカリカリカリカラエリディガサラパコバダルシェケラリカハイハイズリオフォーベラハバラフィンドケチアウェルマウスハイザラベリカリカラヤナガジュウエレカラハラバイカラダワラパディブンダシュウドチェディガサゾファタリカブリカラダータリオフォーやけどらしいけ、はいらわがらわみらわみからはべせんにだばんび。うちはそういうからせいだで、はいみらとか、やべせねえべか、やろうか。えでねえ、やけりそう。さだ。 تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا قال سمعت عبد الرحمن بن كاسم قال سمعت الكاسم عبد الرحمن بن كاسم الذي كاسم في فلوردا كاسم بن محمد ابن ابي بكر بشايدا محمد بن ابي بكر بشايدا بعيشه وريره لكاسم وريره كبير كاسم بن موضع عيشه الذي ترين من البديه تقول خرجنا من قوتي لا نرى الا الحج امير جمهور مو مگر دے حج خیال میں ہو چھ حج کی لا نرى الحج امير نظر مگر حج میں ہو چھ معلوم ہے دا منا دے کلے علم سردا او چھ مجھولا چھ لا نرى منا دے زن سردا میر خیال لکھو مگر دے حج خیال میں ہو عمرے خیال میں ہو فلما کننا بے سرط بانا چھ حج پر محرام تلو کلا سرط مقام تو رسی یا مقیم عظمی لہ تقریب اللہ سی رسی میں پسلا دنے خیص تو متخائد رولو私はマーケットの全てのハイローの。私はハイローの全てのハイローの。私はマーケットの全てのハイローの。私はマーケットの全てのハイローの。あの先生、マジュラ。あの先生、トータハイローの。あの先生、ジャマルマシンズワリ。で、ファスナーで、ジャミンペシーでハイローの。ズレイチンナー。で、ハイローの全てのハイローの。ハイローの。ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل カジュアルハジュリサリカチキマジュニグナミネタサー、アファタサー、クルマジファブルバダリレクター、アファタダリレクター、ヒトゥルナウィレクター、ヘルアラタフィルベイテー、レクターフィクラブルハリタワーマカ、メラフィリサリカ、エセパワラスタ、カイトワザハリトン、ハリサイブルバカレ、ナデセン、ジャフリビューナカナ、アラバカラアルナカラ、クルバニクラメセン、ジャフリビューナカナ、ベルバカラバカラサラ。どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、どうしたやはりみんなとバカラハラ。コルバニーからベセカルタクルラシーからコルベテエブンサラカラ。イジャザプルのハレ。サフィア、バヘルイジャザプラ、ジャスティスラプレカルラシェ。カジャザプルのウレカラ。オコルバニーからベテランで、ハブラウィズサラカラ。アバヘルイズナナ。コプラシェハビビチサラマムビ。アークルカラハウンドシューのコプラ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそ れ を見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけた ら、私はそれを見つけたら、 もう一度、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض عروة لا تسأل رسول الله أتخدمني الحائض موكا حيزارة بخدمات رلاسين أو تدمن مني المرأة وهي جنبنا يا موتا سدى رزيك دراسي ودوكرا في جنب الثاني عروة لكي كل نسانة علي حينا داغون نموتا كان مليحة بريدي كان متسوقا دي حيزاتنا أمي خدمات رلاسي جنب الثاني أمي جدراسي وكل ذلك تخدمني يخدمني وليس على أحد في ذلك بعث شاكا تيسي سخطر رسا أخبرت عائشته أنها كانت رجل ثم وهي حائض ورثم حين غير مجان في مدينه ليس متكيف بجماعته كان يوتن لها راسه نبي سم يوتا كان صار متر يوتا تركيتا بن يوتا ولا تفوي تو تقرا كان اجراحها فترجل الى حائض بكير من بدنه بن نفس يوتا صار بن نقول بها حائض هذا كان بابو قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان ابو وائل قراءة الرجل في حجر امتي حجر حجره تلاوات خليل تغيير يحصل شويه ودوك الحيضان سلا اذا كان اختر يشتري صار تكره توجيه شكل صاري صدا وتلاوات وكنا ودو حيضان دار يده اذا كان اثبات وكنا هنا محلي وكان بوائل يرسل حاكمه وهي حيض الى ابي رزين فتاتيه بالمسكه ابو وائل كبيره اذا دخل خادم مرادله خادم رسول مراده نكاره خادم اطلاق فندراتي فسوات كبير وجد حيزاوى برزيتا بولدنا كموت القران ضروره لبدات القرشيه ترويج حيزيه انا هو فتمسك بعلاقته نولا دوكنا ساغا تري بوني تعلقا بوني علاقا كلا كلي تغلى فيها تمسك تغلى فيها كفاتي ها فمن تغلى لو تغلى لك ولو كان فاتي بوكا ولو دل امينا بدا تجربت هاي حيزاوى تكون فاق غلاف فلوس لغولا فيك انا شغلات غلاف منفصل فلوس لغولا فيك انا देखा ना पपड़ी आकर नहीं लगा और पपड़ी पपड़ी बोले ताकि या कहा दांत आधा गांव में क्या ना कुछ पास ही तगड़ा दांत आस्तीन रोलो इधर ना से बेतबी क्या कहा सराय से जैसे पुलिया से तलवार तो ना सी क्या ना जगह जो खुदा से क्या ना देखो सराय वो खुश है और जो सड़ी पुलिस से कोई कुछ पैक اصل لا سے کوشش پہ کرا کہ دیکھ لگا کتے لے کر سکتا نا پاس لے کر کوشش پہ رسو لگا ہے تے وقت کو کھلا وہی قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دقيق بن عبد الغير عن منصور بن سفيا ان امها حدثته ان عائشه حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجري وانا حائض ثم يقرا القران خلاص باب من سمى النفاس حيض من سمى النفاس حيض چاہے وہ نہ ہو نفاس حيض نفاس سالے سے تے لگی تے بچی دے پیدا ہے بابا کی مولا تے نفاس تے ہے چاچے نفاس تے کنا حیض دے تولا نفاس وی نہ نہ مولا حیض نہ مولا ولی خدا دے کہ مصطفی نفاس حیض نہ او چکی حدیث روڑی پاس ہے کنا حیض تے نفاس دی شوی دی نفاس تے حیض نہیں دی شوی بلکہ کنا ال سے سے نبی واسطے کہ کہ چلو فیس سے کہ تو نے فاض دے لو اور اگلا حیض ہو نہ ترجمہ مطلب دار علوم دے تفسیری حدیث سره مطابق نہیں دی چاہے کہ چپ دے عبارت سے قلب سوا دا عبارت مقلوب دا من سم نفاس حیض من سم الحیض نفاس من سم الحیض نفاس بس یہ حديث ذكر حيث نفاس الاخوذا وذكرت ثم قمنا بكنا اطلاق من اطلق على النفاس حيضا شايف انت بحيض بوندي فنفاس بوندي اطلاق بحيض اطلاق كردا من ثم نفاسا من ثم من اطلق على النفاس حيضا شايف انت نفاس بوندي بكنا حيض اطلاق كراوي وسا شايف انت نفاس اطلاق بحيض بوندي كراوي كنا بياسيدا فخير بودي إطلاق النفاس شوادا ثم قلت إطلاق فردا دار بيا سيدا سيدي إيه شي نفاس خيصة يو سيدي دوتا تخابيش شي شي خيصة نفاس ورسو بنفاس تاك الخيص ونفي فدا طريقة أثبتنا كسي بنفاس تاك الخيص ونفي كلا فطريقة دي كياس ترى وبه قال حدثنا المكي بن أبي إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مزدجعة في خميسة إذ حست فانسللت فأخذت زد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في خميسة فكمبال أخير خميسة إذ وليك فكتب رحكة جمل الذي متخير له فانسللت بالزخم يلوطر نبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يجب أن أغلق الزرسنا كمونا كمينة بندك كارنسي يا كمونا أرسول لكو نجد خبار من متخبينة كنا نغلق فخصت سياب حيزتي هذا حيز يومي من وقص كنا أما كنا بدالك لك فقال أنو فيسته داقة بسرجي مطلبام كنا أنو فيسته تو تخيز منا كدو موتو چه اي فدعاني زي جاء روبوس تكنا فتجعته ما هو في كنا في الحميلة فحميلة من ترجع صنغ ولا قوله شبس باب مباشرة الخائد وبه قال حدثنا قل خائدتا ورلا جدل نوتا جمال من مرادة ورلا جدل مرادة سرمن سرلا جدل كنا جمال من مرادة دارا يودي بل كنا خط دنوي كنا اذا دا خط نوي سلاط سلاط سلاط ترتبي كنا اذا سرمن سرمن ترلا جدل كنا خوش جاء دوري نكو هم من قال حدثنا أبو بيسة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنوب وكان يأمرني فالتزر فيباشرني وأنا حائض وكان ويقول هذا خبر هذا شزبا جنوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام بالجدي وكان يأمرني موتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شلال ويا فأتزر لال مدعوله فيباشرني مثلا بكنا فانت فانت مشتبه وزد حيضاه وقال يخرج رأسه إليه متجسر بيسره متكبه بما آخر من ذره وزد حيضاه ده منا شيء جنوب سرى كسايا حيضا كسا كنا إذن السراط آخر حيكة المردون النوي ها شبه وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا ابو اسحاق والشيباني عن ابي الرحمن بن الاسود عن ابي عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها امرها ان تبتذر في فور حيضها امرته ان تبتذر شلانغويا في فور حيضها فاوال بحيثها حيض اذا قال انت شلانغويا ثم يباشرنا بعد بكى جاء قال صلى الله عليه وسلم قالت دو فرمائی کہ تو سے خدا کی اولکی سکنا و ایکم یملکو اربہو یا اربہو کمی پو تو سے آگا پکابوس اس طرح سکنا خطل اندام ارب اندام تولا سی نبی سمو دیر زراوارو یا ایکم یملکو اربہو کمی پو تو سے کابوس اس طرح خطل حاجات امن یحمو حب الحماز یوسکو ایتا جی کنا ایسے سرا کنا دا سکر اللہ آس ریت ہوئے کنا سلا پسلہ سر ریت ہوئے کنا بیا به شادت حالا بعد از بندگی به وقتی کم شو کن نبی سمودیر کلا کوا کن اخبار شادتی پکا بوش کرده و کن کاما کلی بسم الله ملکو آن بهون یا ایر بهون وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فتذرت وهي حائض ورواه سفيان بن شيباني باب ترك الحائض الصوم خیزا بری رضا پر رضی نیدہ پر رضی آپ آر کتا مریمہ خبر دو لکہ زمین پر ہوتا رب خورتا او دو ہوتا رہا بیا حکمر خمر گورا کے ویر ورسی و البتا رضی تا چاہ مخلا دیر تا نیر سی چیز زکر چلے رہا تو عرب مہوری ہو دے خیلی نا تو عرب مہوری آگتا خورتا زکر دا مخلا چلتا ہے وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد وهو ابن اسلم عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله في اصحاء او في فطر الى المصلى فمضى على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار اهل النار هذا ترجع كتاب العلم في يا معشر النساء او بسم الله تليا تصدقن هذا في كيف فاني اريدكن تسموت اشكرات الفتاه أكثر أهل النار فقولنا وبما يرسلت سواجا قال تكثير من النار وتسرى نبذ الكساء وتكثير من العشير بحيوم لشكر كساء ما رأيت من الكساء في عقل ودين أذهب للب رجل الحازم من إحدى كنا لم يدري لا دينا كساء في عقل الله ودينا هذا ديننا كدير حنا بيبين كوي عقل دي سليدرا عقل دي يمكنا يشوى سليدرا ا ي ا ق ت و س ن ا جاسمي سوى هاي ا ل ح ط ش حتى كنا في بسكيش حتى كولا كولا بيوتي وما صار دينيا اميجا دين سنوك ساندا و اميجا عطا سنوك ساندا اين هاي مرا قال اليس ساعات المراه مثل اسمها رجله ايا لدى سيدي يشرب كنا بربار ديني ما سيدي سيسرى سيدي شكرا سعر يومي و تصل لكنا شنو بيتي شعره كنا بلغت سيدينا قال فذلك من صنع عقلها داد وجهي من صنع عقلنا فتذكر هذا هنا يخرى انا اياكم يبني تدير كلك بيكنا خلينا نجير بيكنا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا خلينا نجير بيكنا أليس إذا خلت لم تصل ولم تصم داخل تكلات تخيل لك دي بأن من نته ورزان نسي وقتوشه نوارك ورزان نسي ترجمة الباب دا كل بلا قال خذلك من صار دينها دا يجب دين مفاندا البطاهم تبقى من محفوظة مني كنا تبقى من علاقة نفوها ذاتا شكنا غير يحتري شيدا هم مرتباه هو كامس دا نجلا تبقى سنوالا جديد من دينها جو كنا او رمضان في الزين السيكه في عجارك كزاري في رمضان ارزاق النبي انا فهل مجموع حضرتنا بوتشي هم ليه مرتبه لك انا مرتبه لك في كسر مرتبه ده شبت باب تقضي الحيض والمناسك كلها الا الطواف بالبيت فقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه ولن هل هذا فين تاركو بحج يطواف بطلاب منكم اذن يا ماما بحديث مطلب ده سيتجه الى حيث على بحيث على سيكنا شخيزه بحيث على كلاش سواء توافنا هذا يوسف جكيم أثار ذكر كمي أخو ميرا حبيكو إبراهيم جلا بس أيكر أنتكر الآيات آيات رأينا في بوكرستا ولم يرى ابن عباس بالكرات الجنوب باسل إذن أخو دي حج دي منسيط جواز نرمني نيدي شكيم بدليل يولد اما تحريه على ذلك حيزات تلوات اكرا راشية حيزات تلوات اكرا راشية انا امي ذكنا وابي اكنا جمهوره نداتنا خلاف تكنا حيزات او جرسة تلوات مشيكولا اما مخدار رجال حيزات تكنا بيتو حد شدوني شارك راشي يو تواف نكرا دا حد شوري شارك راشي حد شدوني شارك راشي تلبيادو لبئي كلمة لبئي كنا اغا بكو ميرا ذكرنا اكرا راشي كلا دعوني كلا شيء ذكرنا كلا شيء تلاواتا حب ذكرنا أغلى ذكرنا دعا كلا شيء قال إبراهيم دا دليل لا بأس أن تكر الآيات نسبو كيش آيات كير كيو آيات تكر سبو كنشتا إبن عباس نبي جنوب كرات سبو كنزلو جنوب كرات كرات كلا شيء وقال نبي اسم يسك الله على كل أحياني نبي اسم بدلاقة ذكر كو فطول وحكيشه على كل احيان طول وقت في علاقه الذكر كله طول وقت في جنابات خلاطه ذا انا وذكر في تلاواته شو وقالت النافية كنا نمر مثل امر كده ان نخرج الحجره شميز حيزا في الابوسي ويكبرنا بتدبيرهم ديبا تكبير من ينسلي في تكبير بنا ويدعونا وديبا دعاونا هوري تكبير ذكر ده دعاونا كده بس علاقه كله مخصر شيء خدا طول دلائل کم زوری دی ابراہیم کا سنستہ بوکا انتکر آیاتا ہے چکر آیات پیر کو یو آیات پیر کو یو آیات پیر نخل سبی ہے دا میرا دیر نخل سبی ہے ملی مشاہد کہ ابراہیم آیا خائی زیتا متوکن یہ تلوات اجازت نہیں رکھ بھی یو آیات پیر سبکا نا دا یو آیات پیر کرات میں بری چیدہ کرات میں دا اور فن ایتا قریب سے لیو آیات پیر نیم آیات پیر نیم آیات پیر کنا كيف يمكنك ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك وكان مكمل تلاواته تخوصي بيا دي مرفوع حديث مقبلات دي ابن عباس بالأثر كنا آهن ناكبه لكن ناكبه لعمل ده كنا مرفوع حديث روح لده كنا نبيسا لكن علاقه ذكرته بطول أحيانا شيء